تستمعون إلى قصة قصيدة مقابل نصف شلن، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل ورانيا الهنيني. يعيش السيد إدوارد باليزر في المنزل رقم 9 بشارع كوين أنزكلوس، وهي عبارة عن زقاق يسوده هدوء الزمن الماضي الجميل، حيث ينفصل عن الأجواء المضطربة التي خيمت على القرن العشرين وأصبحت سمة من سماته. وكان هذا الزقاق يروق لسيد إدوارد ويناسبه. كان سيد إدوارد واحدا من أبرز محامي القضايا الجنائية سابقا، أما الآن فنظرا لأنه لم يعد يزاول تلك المهنة، فهو يقضي وقته في جمع مكتبة تضم كتبا علمية حول ارتكاب الجرائم، وهو أيضا مؤلف كتاب مذكرات مجرمين بارزين. وذات مساء كان السيد إدوارد جالسا أمام مدفأة حجرة المكتب يرتشف قهوة جميلة المذاق داكنة اللون، لكنه كان غير راض عن كتاب يقرأه للامبروسو، حيث كانت أفكاره بدائية ولم تعد تواكب العصر. انفتح الباب في هدوء، وتقدم خادمه المتمرس على البساط السميك المفترش على الأرض وتمتم في تحفظ: هناك سيدة شابة تود مقابلتك يا سيدي. سيدة شابة، اندهش السيد إدوارد، فهذا شيء يخرج عن العادة والمألوف، ثم خمن أن تلك السيدة ربما تكون ابنة أخيه إيثل، ولكن لا، فلو كانت هي لكان آرمور أخبره بذلك. سأله إدوارد في شغف: ألم تخبرك السيدة عن اسمها؟ لا يا سيدي، ولكنها كانت متأكدة من أنك ستود مقابلتها. شعر إدوارد بالتشويق. دعها تتفضل بالدخول. دخلت إلى السيد إدوارد فتاة طويلة القامة داكنة البشرة، يقترب عمرها من 30، ترتدي معطفا أسود وتنورة، وكان شعرها مهندما وترتدي قبعة سوداء، حيث مدت إليه يدها لتصافحه متمنية أن يتعرف عليها، ومن ثم انسحب الخادم آرمور غالقا الباب خلفه. سيد إدوارد، أنت تعرفني بالطبع أليس كذلك؟ أنا ماجدولين فوغان، صافحها إدوارد بحماس وقال: يا للمفاجأة، بالطبع أعرفك. تذكرها الآن جيدا، فكم كانت الرحلة من أمريكا على سفينة سيلوريك ممتعة. إنها تلك الطفلة الفاتنة كانت بالكاد قد تخطت مرحلة الطفولة، لقد تذكر إلى أي مدى أحب تلك الطفلة، وقد أثر ذلك في نفسه، فهو رجل كان يكبرها سنا ومن الزمن الماضي، وقد كانت فتاة صغيرة للغاية متلهفة تبحث عن فارس لأحلامها، لكنها تواجدت فقط لتأسر قلب رجل يقترب من 60. كل تلك الذكريات جعلته يقبض على يدها في دفء وحماس، ومد إليها كرسيا بذراعين وقال لها: هذا طيب جدا منك، اجلسي تفضلي. وكان يتحدث بسلاسة وهدوء، ولكنه كان يسأل بينه وبين نفسه عن سبب مجيئها إليه، وبعد حديث تلقائي قصير ساد الصمت. كانت يداها تمسكان بذراعي الكرسي ثم تتركهما وتبلل شفتيها، وفجأة بدأت الحديث: يا سيد إدوارد، إنني أريد مساعدتك. وماذا تريدين؟ وصلت الحديث على نحو أكثر انفعالا قائلة: لقد قلت لي من قبل إنني إذا احتجت إلى مساعدتك، فلو كان هناك أي شيء في الدنيا يمكنك فعله من أجلي ستفعله. نعم، لقد قال ذلك، وهذا ما يقوله أي إنسان عادة لحظة الوداع، حيث تذكر اضطراب صوته بينما يقبل يديها ويقول لها ذلك. تذكري أنني قلت إذا كنت أستطيع فعل أي شيء سأفعله، كنت أقصد. نعم، يقول المرء ذلك عادة، ولكن نادرا جدا ما ينفذ كل ما يقوله، وخاصة بعد تلك المدة الطويلة التي تعدت 9 أو 10 سنوات. وألقى إليها نظرة خاطفة، فهي لا تزال فتاة حسناء جميلة، ولكنها فقدت سحرها، وهي نضارة الشباب التي لم يكن قد مسها أحد، لكن وجهها صار أكثر إمتاعا الآن كما يتراءى ذلك لشاب. ولكن السيد إدوارد كان بعد ما يكون عن فيض مشاعر الدفء والعواطف التي كانت تنتابه خلال الرحلة عبر المحيط الأطلنطي. أصبحت تعبيرات وجهه أكثر تحفظا وحذرا كتلك التي تعلو وجوه رجال القانون، وقال على الفور: بالتأكيد يا عزيزتي الشابة، يسعدني فعل أي شيء بوسعي من أجلك، رغم أنني أشك في أن يكون باستطاعتي تقديم العون لأي شخص في هذه الأيام. حتى إذا كان يحاول بقوله هذا أن يتراجع عن مساعدتها، فإنها لا تلاحظ ذلك، فكانت من نمط هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يدركوا سوى شيء واحد خلال اللحظة التي يعيشونها. وفي تلك اللحظة لم تكن ترى سوى حاجتها لما تطلبه، وصدقت باستعداد السيد إدوارد لمساعدتها. نحن نعاني من مشكلة يا سيد إدوارد. نحن؟ هل أنت متزوجة؟ لا، أعني أنا وأخي. أوه، وكذلك ويليام وإميلي أيضا متورطان في هذا الأمر، وعلي أن أشرح لك. لدي، أو بالأحرى كان لدي، عمة هي الآنسة كرابتري، ربما تكون قد قرأت عنها في الصحف، أليس كذلك؟ لقد كان ذلك مفزعا، لقد قتلت. آه، أتلى وجه سيد إدوارد لمحة من الاهتمام وأردف قائلا: منذ حوالي شهر، أليس كذلك؟ بل أقل من ذلك، 3 أسابيع. نعم، تذكرت، لقد ضربت على رأسها في منزلها الخاص ولم يتوصلوا إلى القاتل. لم يجدوا القاتل، وأعتقد أنهم سيجدونه. أتعلم، ربما لا يكون القاتل من الخارج. ماذا؟ نعم، هذا مفزع، ولم تتطرق الصحف إلى تلك النقطة، ولكن هذا ما تفكر فيه الشرطة. فلم يتوصلوا إلى أحد من الخارج، أتى إلى المنزل في تلك الليلة. هل تعنين أن إنه واحد منا نحن الأربعة؟ لابد أن الأمر كذلك، لكنهم لم يعرفوا من هو، ولا نحن أيضا، إننا لا نعرف، ونظل كل يوم ننظر لبعضنا البعض في شك وتساؤل. أوه، أتمنى لو كان الفاعل شخصا من الخارج، ولكني لا أدري كيف حدث ذلك. حدق السيد إدوارد إليها وبدأ اهتمامه يزداد. أتقصدين أن أفراد العائلة داخل دائرة الشك؟ نعم، هذا ما أعنيه، ولم تقل الشرطة ذلك بالطبع، فلقد كانوا مهذبين وعملون بلطف، ولكنهم فتشوا المنزل وسألونا جميعا، وكذلك مارثا مرارا وتكرارا، ولأنهم لم يتمكنوا من معرفة الفاعل جمدوا التحقيق، وأنا خائفة للغاية، خائفة بشكل مفزع. صغيرتي العزيزة، تعالي، إنك تبالغين بالتأكيد في هذا الأمر. لا، لا أبالغ، لابد أنه فرد منا نحن الأربعة، لابد أنه كذلك. ومن هم الأربعة الذين تتحدثين عنهم؟ جلست مجدولين منتصبة وتحدثت بشكل أكثر تماسكا. إنهم أنا وماثيو، وهناك عمتي ليلى العظيمة، والتي كانت أخت جدتي، ولقد عشنا معها منذ أن كنا في سن 14، نحن توأم كما تعلم، وهناك ويليام كرابتري، هو ابن أخيها، حيث يعيش في المنزل مع زوجته إميلي. وهل كانت السيدة كرابتري تعولهما ماديا؟ إلى حد ما، لأن ويليام يعاني من نقص المال، وهو ضعيف البنية، لذا فهو يمكث بالمنزل، لكنه شخص هادئ الطباع وحالم، وإنني متأكدة أنه يستطيع أن يكون هو من... أوه، إنه لشيء بشع مجرد التفكير في ذلك. ما زلت بعيدا تماما عن فهم الموقف بالضبط. أعتقد أنك لا تمانعين في الانتقال إلى الحقائق إذا كان ذلك لا يؤلمك. أوه لا، أود أن أحكي لك، وكل الأمور لا تزال واضحة بذهني، إنها واضحة ومفزعة. لقد تناولنا الشاي كما تفهم، ومضينا جميعا لقضاء مهامنا، حيث كنت أقوم ببعض أعمال الحياكة، وماثيو كان يقوم بطباعة مقال، فهو صحفي مبتدئ، وويليام كان منشغلا بطوابعه البريدية، ولم تنزل إيميلي لتناول الشاي، حيث كانت قد تناولت دواء للصداع ونامت. وهكذا كنا جميعا مشغولين. وعندما دخلت مارثا لتضع طعام العشاء في 7:30، وجدت عمتي ليلى ميتة ورأسها. هذا بشع، لقد كانت محطمة تماما. وأعتقد أنه تم العثور على سلاح الجريمة، أليس كذلك؟ نعم، لقد كانت قطعة حديدية ثقيلة دائما ما كانت توضع على المنضدة التي توجد بجوار الباب لمنع تطاير الأوراق، وقد فحصتها الشرطة لرفع البصمات، ولكنهم لم يجدوا أي بصمات، حيث تمت إزالتها جيدا. وماذا عن تخمينك في البداية؟ اعتقدنا بالطبع أنه لص، وكان هناك درجان أو 3 من أدراج المكتب مدفوعان، حيث تصورناه لصا كان يبحث عن شيء. بالطبع اعتقدنا أنه لصا، وبعد ذلك أتى رجال الشرطة وقالوا إنها فارقت الحياة منذ ما لا يقل عن الساعة، وسألوا مارثا عمن أتى إلى المنزل، فنفت مارثا مجيء أي شخص إلى المنزل، حيث كانت كل النوافذ محكمة الغلق بالداخل، ولم يكن هناك أي دليل على العبث بها لمحاولة فتحها. ثم بدأوا يوجهون إلينا الأسئلة. توقفت وأصبح تنفسها أكثر صعوبة، وعينها أكثر خوفا وتوسلا، سعية إلى مساعدة السيد إدوارد التي تبحث عنها. من على سبيل المثال يستفيد من موت عمتك؟ هذا أمر بسيط، سوف نستفيد جميعا من موتها بصورة متساوية. لقد تركت أموالها لتوزع بيننا نحن الأربعة بالتساوي. وما هي قيمة تركتها؟ قال المحامي إنها تقدر بحوالي 80,000 جنيه بعد وفاتها وبعد دفع ضريبة التركات. حدق السيد إدوارد في اندهاش. هذا مبلغ ضخم، وأظن أنك كنت تعلمين إجمالي ثروة عمتك، أليس ذلك صحيحا؟ لقد كان ذلك مفاجأة لنا، فلقد كانت عمتنا حريصة في شؤون المال، فقد كانت تستأجر خادمة واحدة، وكثيرا ما كانت تتحدث عن الترشيد وعدم الإسراف. أومع السيد إدوارد برأسه وهو يفكر، فانحنت مجدولين للأمام قليلا وقالت: ستساعدني أليس كذلك؟ جاءت كلماتها بمثابة صدمة للسيد إدوارد في اللحظة التي أصبح فيها أكثر اهتماما وتشوقا للقصة. عزيزتي الشابة، ماذا باستطاعتي فعله؟ لو كنت تريدين أن أرشح لك محاميا جيدا فبإمكاني أن أعطي لك اسمه. أوه لا أريد ذلك، ولكني أريد أن تساعدني أنت شخصيا كصديق. هذا لطيف جدا منك، لكن أريدك أن تأتي إلى منزلنا وأن تطرح تساؤلاتك، أريدك أن ترى وتحكم بنفسك. لكن يا عزيزتي الشابة، تذكر أنك قد وعدتني من قبل بأن تساعدني في أي مكان أو زمان إذا ما كنت بحاجة إلى مساعدتك. ونظرت إليه في توسل وثقة في الوقت ذاته، وشعر بالخجل والتأثر الشديد لأنها تتمسك بالوعد الذي قطعه على نفسه منذ 10 سنوات وتعتبره شيئا مقدسا فلا بد أن يلتزم به. رغم أن الكثيرين يقطعون على أنفسهم عهودا ولا يفي بها سوى القليل منهم. إنني متأكد من أن هناك العديد ممن بإمكانهم نصحك أكثر مني. بالطبع لدي العديد من الأصدقاء، ولكن كما تعلم لا أحد منهم يتمتع بالدهاء والذكاء، فهم ليسوا مثلك لأنك اعتدت استجواب الآخرين، ولابد أنك سوف تتوصل للحقيقة بسبب خبرتك. حقيقة ماذا؟ حقيقة ما إذا كانوا أبرياء أم مذنبين. ابتسم لنفسه في اقتضاب، فقد أشبع ذلك غروره بأنه عادة كان يتوصل إلى معرفة الحقيقة، رغم أنه في حالات عدة كان رأيه الخاص يختلف عن رأي هيئة المحلفين. أزاحت مجدولين قبعتها لمؤخرة جبهتها في عصبية وتلفتت حولها في الحجرة. كم يبدو هذا المكان هادئا، ألا تتوق أحيانا للضجيج؟ لقد مست هذه الكلمات مشاعره. السبب هو الزقاق، نعم، لكن دائما يكون هناك مخرج إلى العالم الخارجي، فالطريق الذي تأتي منه يمكنك من خلاله أن تعود أدراجك إلى الخارج. لكن ثمة شيئا طائشا منذ مرحلة الشباب تحرك بداخله، فثقتها الطفولية في هذا الرجل قد حركت أفضل الجوانب في شخصيته، لكن ظروف مشكلتها كانت تمس جانبا آخر من شخصيته، وهي شخصية المحامي الذي طالما كان يعمل في حقل الجرائم. هنا أراد أن يلتقي بهؤلاء الأشخاص الذين تحدثت عنهم، أراد أن يكون حكمه الخاص على قضيتها. لو كنت مقتنعة بأنني أستطيع مساعدتك في هذا الصدد، فضعي في اعتبارك أنني لا أستطيع منحك أي ضمانات للنجاح في مهمتي. وتوقع أن تغمرها السعادة، ولكنها تلقت كلماته بهدوء شديد. أعلم أنك ستتوصل إلى الجاني، ولطالما فكرت فيك كصديق. هل ستأتي معي الآن؟ لا، أعتقد إذا رتبت لك زيارة غدا سيكون الأمر لائقا أكثر. هل يمكنك أن تعطي لي اسم وعنوان محامي الآنسة كرابتري؟ ربما أريد أن أوجه له بعض الأسئلة. كتبت له ما يريد وأعطته إياه، ثم نهضت وقالت في خجل: إنني حقا ممتنة، إلى اللقاء. وما هو عنوانك أنت؟ هي لغفلتي، 18 شارع بالتن ووك، تشيلسي. في الثالثة بعد ظهيرة اليوم التالي وصل السيد إدوارد إلى 18 من شارع بالتن ووك بعد البحث عن العنوان. وخلال تلك الفترة كان قد اكتشف أشياء عديدة، حيث كان قد قام بزيارة إلى سكوتلاند يارد في الصباح والتقى بنائب المفتش العام الذي كان صديقا قديما له، والتقى كذلك بمحامي الآنسة كرابتري. وكانت نتيجة ذلك أنه قد حصل على رؤية واضحة لكل ملابسات الموقف وظروفه، فقد كانت ترتيبات الآنسة كرابتري فيما يخص الشؤون المالية غريبة، فلم تكن تستخدم دفتر شيكات، بل اعتادت أن تكتب لمحاميها تسأله أن يجهز مبلغا معينا من المال بحيث يكون مكونا من عملات ورقية فئة 5 جنيهات، وتقريبا يكون دائما هو نفس المبلغ وهو 300 جنيه، يتم صرفه 4 مرات خلال العام. وكانت تأتي لتأخذه بنفسها في عربة ذات 4 عجلات، والتي كانت تعتبرها أكثر وسائل الانتقال أمانا، وأحيانا أخرى لا تغادر المنزل بل يأتي هو لإحضار المال إليها. في سكوتلاند يارد علم إدوارد أن مسألة التصرف في الأموال كانت تجري بحرص شديد. كانت الآنسة كرابتري بحاجة إلى دفعة جديدة من المال، على افتراض أن 300 جنيه السابقة قد تم إنفاقها، أو على وشك أن يتم الانتهاء من إنفاقها. ولكن هذه هي النقطة التي لم يكن من السهل التحقق منها، فبعد التحقق من نفقات المنزل اتضح أن نفقات الآنسة كرابتري خلال الربع السنة كانت تقل بكثير عن 300 جنيه. وعلى الجانب الآخر كانت عادتها أن ترسل مبالغ من فئة 5 جنيهات إلى أصدقائها وأقاربها المحتاجين. وكانت مسألة العثور على مال في المنزل قل أو كثر تعد نقطة مثيرة للجدل، فلم يتم العثور على أي مال في المنزل. كانت هذه هي النقطة التي تدور برأس السيد إدوارد بمجرد أن وطأت قدماه شارع بالاتاين ووك، وفتحت له امرأة عجوز صغيرة الحجم باب المنزل الذي لم يكن به حجرة استقبال، حيث نظرت إليه في حذر وقادته عبر ممر صغير إلى حجرة كبيرة تقع على اليسار، ومن ثم أتت إليه مجدولين. هنا لاحظ إدوارد ملامح العصبية والتوتر على وجهها بصورة أكثر وضوحا عن ذي قبل. قال السيد إدوارد مبتسما وهو يصافحها: طلبت مني أن أوجه أسئلة لمحيط الأسرة، ومن ثم جئت لفعل ذلك. أولا أريد أن أعرف آخر شخص التقى بعمتك، ومتى كان ذلك تحديدا؟ كان ذلك بعد تناول الشاي في الخامسة، وكانت مارثا هي آخر شخص رآها، حيث كانت تدفع ثمن الكتب بعد ظهيرة ذاك اليوم، ثم أحضرت الباقي للعمة ليلى وكذلك الفواتير. هل تثقين في مارثا هذا؟ أوه، أثق بها تماما، لقد ظلت مع العمة ليلى لمدة 30 عاما، وأعتقد أنها كانت أمينة حتى اليوم. سؤال آخر، لماذا كانت السيدة كرابتري ابنة عمك تتناول عقارا للصداع؟ حسنا، لأنها كانت تعاني من الصداع. بالطبع، لكن هل كان هناك سبب معين لإصابتها بالصداع؟ نعم، على أي حال حدثت مشاحنة أثناء تناول الغداء، وكانت إيميلي قلقة ومتوترة للغاية، فأحيانا ما كان يحدث بينها وبين العمة ليلى شجار. لقد تشاجرا معا أثناء تناول الغداء، أليس كذلك؟ نعم، كانت العمة ليلى تركز على صغائر الأمور، وبدأ الشجار من لا شيء، ثم احتد بينهما، فأخذت إيميلي تتلفظ بجمل كثيرة لم تكن تقصدها، بأنها ستترك البيت ولن تعود إليه ثانية، وأنها تكره كل لقمة تتناولها في المنزل وأشياء قبيحة كثيرة. فقالت العمة إنها بمجرد أن ترحل هي وزوجها من البيت سيكون الوضع أفضل، ولكنها لم تكن تقصد حقا أيا مما قالته. هل قالت لها ذلك لأنها تعرف أن السيدة والسيدة كرابتري لن يستطيعا ترك المنزل والرحيل؟ ليس ذلك فقط، فلقد كان ويليام يحب العمة ليلى حبا شديدا، لقد كان حقا يحبها. ألم تحدث مشاجرات أخرى في ذلك اليوم؟ أي نوع من المشاجرات؟ احمر وجه مجدولين وقالت: هل تقصد مشاجرة معي؟ تعني ذلك الشجار حول رغبتي في أن أعمل كعارضة أزياء، أليس كذلك؟ لم تكن عمتك توافق، أليس كذلك؟ لا، لم تكن توافق. لماذا ترغبين في أن تكوني عارضة أزياء يا آنسة مجدولين؟ هل تفتنك الحياة لكونك فتاة جذابة؟ لا، ولكن أي شيء سيكون أفضل من العيش هنا؟ نعم، كان الأمر كذلك وقتئذ، ولكنك الآن لديك دخل ملائم، أليس كذلك؟ أقرت بصحة ما يقول في بساطة شديدة: نعم، فالوضع يختلف الآن. وماذا عن أخيك؟ هل تشاجر معها هو الآخر؟ ماثيو؟ أوه، لا. إذن لا أحد يستطيع أن يقول إن لديه دافعا لأن ترحل عمته، أليس كذلك؟ ولمح إدوارد ملامح استياء بدت على وجهها، فأسرع قائلا بشكل عفوي: نسيت، لقد كان مدينا بمبلغ كبير من المال، أليس كذلك؟ نعم، مسكين أخي ماثيو. نعم، مسكين، إلا أن الأمر صار على ما يرام الآن. نعم، إن الوضع مريح الآن. إنها لا تزال لا تدرك أي شيء. ومن ثم حول إدوارد الحديث بسرعة وسأل: هل أبناء أعمامك وأخوك بالمنزل؟ نعم، لقد قلت لهم إنك ستأتي، وكلهم على أهبة الاستعداد للمساعدة في التوصل للحقيقة. أوه سيدي إدوارد، أشعر إلى حد ما بأنك ستجد أن كل شيء على ما يرام، وأنه لا علاقة لأحد منا بذلك الموضوع، وبعد كل ذلك سوف يكون الفاعل شخصا من الخارج. أنا لا أصنع المعجزات، ربما أستطيع اكتشاف الحقيقة، لكنني لا يمكنني أن أطوع الحقائق لما يرق لك. ألا تستطيع؟ ظننت أن بإمكانك أن تفعل أي شيء. أي شيء؟ غادر الحجرة وفكر في حيرة وارتباك قائلا لنفسه: ماذا تعني بذلك؟ هل تريد مني أن أستعد للدفاع؟ والدفاع عن من؟ ولكن قطع تفكيره دخول رجل يقترب سنه من 50. بنيانه قوي ولكنه منحن قليلا، وكانت ملابسه غير مهندمة وشعره غير مصفف. إنه يبدو طيب الطباع ولكنه غامض. السيد إدوارد بالزر، كيف حالك؟ لقد أرسلتني مجدورين إليك، هذا طيب جدا منك، وأنا متأكد من أنك سوف تود مساعدتنا، رغم أنني أعتقد أن الفاعل لن يتم اكتشافه، أعني أنهم لن يعثروا على مرتكب تلك الجريمة. هل تعتقد أنه لص؟ ومن ثم فهو شخص من خارج المنزل. حسنا، لابد أنه كذلك، ومن المستحيل أن يكون الفاعل من العائلة، فهؤلاء اللصوص صاروا ماهرين جدا تلك الأيام، حتى أنهم يتسلقون كالقطط ويدخلون ويخرجون من المنازل كيفما يشاءون. أين كنت يا سيد كرابتري وقت وقوع تلك المأساة؟ كنت مشغولا بطوابعي في غرفة الجلوس الصغيرة الخاصة بي في الطابق العلوي. ألم تسمع شيء؟ لا، ولكنني لا أسمع شيئا قط عندما أكون مشغولا. هذه حماقة مني، ولكن هذه هي الحقيقة. هل حجرة الجلوس التي تشير إليها توجد فوق تلك الحجرة؟ لا، إنها في المؤخرة. وانفتح الباب ثانية ودخلت امرأة جميلة صغيرة الحجم، بينما كانت تعتصر يدها على نحو عصبي حيث بدت مستاءة. ويليام، لماذا لم تنتظرني؟ قلت لك انتظر. آسف يا عزيزتي، نسيت، هذا السيد إدوارد بالزر وهذه زوجتي. كيف حالك يا سيدة كرابرتري؟ أتمنى ألا يكون لديك مانع من مجيئي إلى هنا وسؤالك بعض الأسئلة، إنني أعرف مدى قلقكم وفضولكم لكشف الأمور. حقا، ولكني لا يمكنني إخبارك عن أي شيء، أليس كذلك يا ويليام؟ لقد كنت نائمة في سريري ولم أستيقظ إلا حينما صرخت مارثا. وظلت تعتصر يدها. أين حجرتك يا سيدتي؟ إنها فوق تلك الحجرة، ولكني لم أسمع شيئا، وكيف أسمع شيئا؟ كنت نائمة. لم يتمكن إدوارد من معرفة أي شيء منها سوى ذلك، إنها لا تعرف شيئا، إنها لم تسمع شيئا، إنها كانت نائمة. وأخذت تكرر هذه الكلمات في عناد امرأة متخوفة، إلا أن السيد إدوارد كان يعلم جيدا أن تلك ببساطة ربما تكون هي الحقيقة. في النهاية استأذن ليوجه بعض الأسئلة لمارثا. تطوع ويليام لقيادته إلى المطبخ، وفي الصالة أوشك السيد إدوارد على التصادم برجل طويل داكن البشرة بينما كان يخطو نحو الباب الأمامي. هل أنت السيد ماثيو فوغان؟ نعم، لكن لا يمكنني الانتظار، لدي موعد. ماثيو! أوه ماثيو، لقد وعدت أنك. أعلم يا أخته، ولكنني لا أستطيع، فعلي الذهاب لمقابلة شخص. وعلى أي حال، من الأفضل أن نتحدث بشأن ذلك الأمر التافه فيما بعد، فلقد تناولناه بما يكفي مع الشرطة، لقد بلغ الأمر منتهاه معي. وصفق الباب وخرج مسريا. تقدم السيد إدوارد إلى المطبخ حيث كانت مارثا تقوم بكي الملابس، فتوقفت والمكواة بيدها وأغلق السيد إدوارد الباب خلفه بعد دخوله. لقد طلبت مني الآنسة فوغان أن أساعدها، وأتمنى ألا يكون لديك اعتراض على توجيه بعض الأسئلة إليك. فنظرت إليه وهزت رأسها وقالت: لم يفعل ذلك أحد منهم يا سيدي، أعرف ما تفكر فيه، لكن الأمر ليس كذلك، فإن هذه المجموعة من الرجال والنساء تتسم بالطيبة أكثر مما تتصور. ليس لدي شك في ذلك، لكن كما تعلمين فإن طيبتهم هذه لا تعد دليلا على براءتهم. نعم يا سيدي، لا يعد ذلك دليلا، وربما يعتبره القانون مثارا للسخرية، لكن هناك دليلا حقيقيا يا سيدي، فلو أن أحدا منهم قد فعل هذا لكنت قد عرفت. لكن بالتأكيد إنني أعني ما أقوله يا سيدي، أنصت إلى ذلك الصوت، إنه صوت وقع الأقدام على السلالم يا سيدي، فكلما صعدها أحد أو هبط يصدر صوت صرير بشع، ولن يستطيع أحد تجنب حدوث هذا الصوت حتى لو سار فوقها بهدوء. فالسيدة كرابتري كانت في فراشها، والسيد كرابتري كان يعبث بطوابعه البريدية، أما الآنسة مجدولين فقد كانت تعمل على ماكينة الحياكة في الطابق الأعلى، ولو كان أحد من هؤلاء الثلاثة هبط فوق السلالم لكنت قد سمعته، لكن أحدا منهم لم يفعل ذلك. كانت مارثا تتحدث بثقة بالغة، تأثر بها المحامي وفكر في نفسه: إنها شاهدة طيبة القلب وسوف تتحمل عبئا ثقيلا. فقال لها: ربما لم تلحظي ذلك الشخص. نعم، لم يكن بمقدوري أن أراه، دعني أقول إنني لم يكن بمقدوري أن أراه، ولكني سأشعر به، مثلما تشعر بأن الباب ينغلق وأن شخصا قد خرج منه. انتقل السيد إدوارد إلى نقطة أخرى: ذكرت ثلاثة أشخاص، لكن هناك شخصا رابعا، هل كان السيد ماثيو فوغان في الطابق العلوي أيضا؟ لا، لكنه كان في الحجرة الصغيرة المجاورة لنا في الطابق السفلي، حيث كان يكتب على الآلة الكاتبة، ويمكنك سماع صوتها بوضوح من هنا، ولم تتوقف آلته للحظة، أقسم بأنها لم تتوقف للحظة يا سيدي، فهي تصدر صوتا مزعجا. توقف السيد إدوارد لدقيقة ثم قال: إنك أنت من وجدتها جثة هامدة، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي، هو كذلك، كانت ملقاة على الأرض والدم يغطي شعرها، ولم يسمع أحد أي صوت بسبب صوت كتابة سيدي ماثيو. هل أفهم من قولك أنك متأكدة من أنه لم يأتي أحد إلى المنزل؟ وكيف ذلك يا سيدي دون معرفتي؟ فالجرس يرن حين يأتي أحد، ولا يوجد سوى باب واحد. فنظر السيد إدوارد إليها وحدق في وجهها: هل كنت مرتبطة بالآنسة كرابتري؟ نعم حقا كنت مرتبطة بها يا سيدي، ولولا حبي للآنسة كرابتري لما قلت ما سأذكره لك الآن، فقد وقعت في مأزق يا سيدي عندما كنت فتاة صغيرة، ووقفت الآنسة كرابتري إلى جواري وأخذتني لأكون خادمتها، وهل طالما ظلت معي تساعدني هكذا حتى رحلت. لقد كنت على استعداد للتضحية بحياتي من أجلها، كنت على استعداد حقا. أدرك السيد إدوارد صدقها عندما سمعها، لقد كانت مارثا صادقة. إذن على حد علمك لم يأتي أحد إلى المنزل؟ لم يأتي أحد قط. هذا على حد علمك، لكن إذا كانت الآنسة كرابتري تنتظر مجيء أحد، إذا كانت قد فتحت الباب بنفسها لشخص، على حد ظني هذا ممكن، أليس كذلك؟ نعم هذا ممكن، لكنه ليس احتمالا قويا، أعني. بدا الذهول واضحا على مارثا، فلم تكن تستطيع أن تنكر، لكنها تريد فعل ذلك. لماذا؟ لأنها ترى الحقيقة غير ذلك. فهل تكون الحقيقة كذلك؟ هل يوجد من بين الأشخاص الأربعة من ارتكب هذا؟ وهل تقف مارثا بجانب هؤلاء المذنبين؟ هل سمعت صوت اهتزاز السلالم؟ هل هناك من تسلل إلى الطابق السفلي؟ وهل كانت مارثا تعرف من هو هذا الشخص؟ كان السيد إدوارد مقتنعا بأنها نفسها مخلصة وصادقة. أصر على رأيه وأخذ يراقبها بينما يقول: أظن أنه ربما تكون الآنسة كرابتري فعلت ذلك، أليس كذلك؟ نافذة الحجرة تطل على الشارع، ربما تكون قد رأت من كانت بانتظاره من الشباك فذهبت للصالة وأدخلتها، أو أدخلتها، وربما كانت تود ألا يرى أحد ذلك الشخص. بدت مارثا منزعجة وقلقة، فقالت في النهاية على مضض: نعم، من المحتمل أن يكون كلامك صحيحا يا سيدي، لم أفكر في هذا، في أنها كانت تتوقع مجيء رجل لطيف. نعم، هذا محتمل. وبدت كأنها بدأت تقنع بالفكرة. لقد كنت أنت آخر من رآها، صحيح؟ نعم يا سيدي، بعد أن رفعت الشاي عن المنضدة أخذت إليها الكتب التي قمت بدفع قيمتها، وكذلك الباقي من المال الذي أعطته لي. هل كانت النقود التي أعطتها لك من فئة الخمسة جنيهات؟ قالت مارثا في صوت يعبر عن دهشتها: 5 جنيهات يا سيدي، لم تصل تكلفة الكتب إلى 5 جنيهات، إنني متأكدة تماما من ذلك. أين كانت تضع أموالها؟ لا أعرف حقا يا سيدي، يمكنني القول إنها تحملها معها في حقيبتها السوداء المصنوعة من القطيفة، ولكنها ربما بالطبع كانت تحتفظ بها في أحد الأدراج الموجودة بغرفة نومها وتغلقه بإحكام، فكانت مهتمة بالقفل على الأشياء رغم أنها كانت كثيرا ما تفقد مفتاحها. أومأ السيد إدوارد وقال: أعني ألا تعرفين كم كان لديها من المال من فئة 5 جنيهات؟ لا يا سيدي، لا يمكنني معرفته تحديدا. ألم تقل لك شيئا يوحي لك بأنها كانت تتوقع مجيء أي شخص؟ لا يا سيدي. هل أنت متأكدة؟ ماذا قالت لك بالضبط؟ قالت مارثا وهي تفكر: حسنا، قالت لي إن الجزار ليس سوى شخص محتال وغشاش، وقالت إنني استغرقت وقتا أطول مما ينبغي في صنع الشاي، وقالت إن شخصية السيدة كرابتري مليئة بالهراء لأنها لا تأكل السمن النباتي، ولم ترق لها إحدى العملات من فئة نصف شلن التي أعدتها إليها من باقي ثمن الكتب، فقد كانت من العملات الجديدة المرسوم عليها ورق البلوط، وقالت لي إنها قبيحة المنظر وقد سئمت لإقناعها، وقالت إن تاجر السمك أرسل سمكا من نوع القد بدلا من نوع الحدوق الأبيض، وسألتني عما إذا كنت أخبرته، وقلت لها إنني أخبرته. هذا حقا كل شيء يا سيدي. أوضح كلام مارثا للسيد إدوارد الكثير عن السيدة المتوفاة، فقد كان وصفا تفصيليا لها، فقال بعفوية: كانت سيدة يصعب إرضاؤها، كانت متعبة قليلا كذلك؟ ولكن عزيزتي المسكينة لم تكن تعتاد الخروج، وكان لابد أن يملأ فراغها بشيء كان يصعب إرضاؤها، إلا أنها كانت طيبة القلب، فلا يذهب سائل إحسان عن المنزل دون أن يتناول شيء. ربما كانت صعبة الإرضاء، إلا أنها كانت سيدة متصدقة. إنني سعيد يا مارثا بأن الآنسة كرابتري تركت شخصا واحدا يأسف لموتها. التقطت الخادمة العجوز أنفاسها: تقصد أنني؟ أوه، ولكن الجميع يكنون لها الحب في أعماقهم، كانت يحدث بينهم بعض المشاحنات بين الحين والآخر، ولكنها لم تكن تعني أي شيء. رفع السيد إدوارد رأسه حيث سمع صوت وقع أقدام. ها هي الآنسة مجدولين تهبط، قال السيد إدوارد على الفور. كيف عرفت ذلك؟ احمر وجه المرأة العجوز فتمتمت قائلة: أعرف خطواتها. غادر السيد إدوارد المطبخ على عجل. كانت مارثا على حق، فقد وصلت مجدولين توا إلى أسفل السلالم ونظرت إليه في أمل. قال السيد إدوارد مجيبا على نظرتها: لم يعد الحل بعيدا الآن. ألا تعرفين الخطابات التي تلقتها عمتك في يوم وفاتها؟ كانت جميعها فوق بعضها، ولقد فحصتها الشرطة بالطبع. قادت مجدولين السيدة إدوارد إلى حجرة جلوس مزدوجة وفتحت الدرج وأخرجت حقيبة سوداء مصنوعة من القطيفة. هذه هي حقيبة عمتي، كل شيء هنا بحالته مثل ما كان بالضبط في يوم وفاتها، وقد احتفظت بها هنا هكذا. شكرها السيد إدوارد وتابع إخراج محتويات الحقيبة على المنضدة، حيث وجد أن حقيبتها نموذج جميل لحقيبة امرأة كبيرة السن غريبة الأطوار. كان هناك بعض النقود الفضية وقطعتان بنيتان من البندق وثلاث قصصات من مجلة حول جونا سوثكوت وقصيدة مطبوعة رتيبة تتحدث عن العاطلين وقطعة كبيرة من الكافور ونظارة وثلاثة خطابات، أحدها غير مفهوم من شخص يدعى كوزن لوسي، وفاتورة إصلاح ساعة يد، والتماس من أحد الجمعيات الخيرية. تفقد السيد إدوارد كل شيء بعناية وأعاد الأشياء إلى الحقيبة وأعطاها لمجدولين في تنهيدة. شكرا يا آنسة مجدولين، للأسف ليس بها ما يضيف مزيدا من المعلومات. ونهض حيث لاحظ أن النافذة تسمح برؤية واضحة لدرجات سلم الباب الأمامي، ثم أمسك بيد مجدولين. هل ستغادر؟ نعم، ولكن كل شيء سيكون على ما يرام، أليس كذلك؟ قال السيد إدوارد في هدوء: إن رجل قانون مثلي لا يمكنه التسرع في إصدار حكم على هذا النحو. وانصرف ومضى إلى الشارع غارقا في التفكير. كان اللغز تحت يده لكنه لم يحله، كان يحتاج إلى شيء ما، شيء صغير. سقطت يد على كتفه فتوقف، كانت تلك هي يد ماثيو فوغان. لقد كنت أتعقبك يا سيد إدوارد، أريد أن أعتذر لك عن تصرفاتي وسلوكي البذيء الذي أبديته منذ نصف ساعة، ولكن معذرة، لقد كنت في حالة مزاجية سيئة. إنه لا شيء طيب جدا منك أن تهتم بهذا الأمر، من فضلك اسألني كيفما تشاء، وإذا كان هناك أي شيء باستطاعتي تقديمه. تصلب السيد إدوارد فجأة، كانت نظرته ليست مثبتة على ماثيو، بل كانت مثبتة إلى شيء عبر الشارع. وفي حالة من الارتباك كرر ماثيو قوله: إن كان هناك أي شيء باستطاعتي تقديمه. لقد قمت بذلك فعليا يا عزيزي الشاب، بإيقافك لي في هذا المكان تحديدا، ولفت انتباهي لشيء كنت سأفقده لو لم يحدث ذلك. وأشار عبر الشارع إلى مطعم صغير مقابل لهما. سأل ماثيو في حيرة: هل تقصد مطعم 24 طائرا؟ بالضبط، إنه اسم غريب لمطعم، ولكنه يقدم طعاما جيدا على حد اعتقادي. لن أخاطر وأجرب طعامه، لكنني تذكرت أناشيد الروضة، رغم أنني تركتها منذ زمن بعيد يا صديقي العزيز، فأنا أتذكر جيدا ذلك النشيد الذي كان يقول: غني أغنية بنصف شلن يمتلئ الجيب بحبوب القمح وتأكل 24 طائرا، وهكذا. لكن بقية النشيد لا تعنينا. استدار على نحو مفاجئ فسأله ماثيو فوغان: إلى أين تذهب؟ سأعود إلى منزلكم يا صديقي. سار الاثنان في صمت بينما كان ماثيو فوغان يختطف نظرات حائرة إلى رفيقه. ودخل السيد إدوارد وفتح الدرج وحمل الحقيبة المصنوعة من القطيفة وفتحها. نظر إلى ماثيو فترك الشاب الحجرة على مضض. ألقى السيد إدوارد العملات الفضية على المنضدة ثم أومأ، إن ذاكرته لم تخطئ. نهض ودق الجرس وهو يقبض براحة يده على شيء. أجابت مارثا الجرس وجاءت فقال: أخبرتني يا مارثا حسب ما أتذكر أن ثمة جدالا طفيفا حدث بينك وبين سيدتك الراحلة حول إحدى العملات الجديدة من فئة نصف شلن. نعم سيدي. آه، لكن الشيء الغريب يا مارثا أنه لا توجد عملة جديدة من فئة نصف شلن بين النقود المتبقية. فهناك عملتان من فئة نصف شلن لكنهما قديمتان. حدقت النظر إليه في حيرة. هل تفهمين ماذا يعني ذلك؟ إن شخصا بالفعل قد أتى إلى المنزل في تلك الليلة، وهو الشخص الذي أعطته سيدتك العملة من فئة نصف شلن، وأعتقد أنها أعطته إياها مقابل هذا. في حركة سريعة فتح يده لتجد تلك القصيدة الرديئة التي تتحدث عن البطالة، وكانت نظرتها إليه تكفي. لقد انتهت اللعبة يا مارثا، وأنا أعرف أنك فهمت الآن، ولعلك سوف تخبريني بكل شيء. هذا صحيح، نعم هذا صحيح، إن الجرس لم يدق على نحو ملائم، ولم أكن متأكدة من سماعه، فاعتقدت أنه من الأفضل أن أخرج لأرى بنفسي. وعندما وصلت إلى الباب كان قد هشم رأسها وطرحها أرضا. لقد كانت لفافة النقود من فئة الخمسة جنيهات موضوعة على المنضدة أمامها، ومن ثم كانت تلك اللفافة هي التي دفعته لفعل ذلك، واعتقادا منها أنها كانت في المنزل بمفردها فقد سمحت له بالدخول. لم أستطع أن أصرخ حيث تجمدت عاجزة في مكاني، واستدار ذلك الشخص فوجدته ابني. آه، فلطالما كان ولدا عاق، حتى أنني كنت أعطيه كل ما أملكه من مال، وقد حكم عليه بالسجن مرتين، ولابد أنه أتى ليلتقي بي. وعندما وجدت الآنسة كرابتري أنني لم أجب جرس الباب ذهبت لتفتح بنفسها، فاندهش وأخرج لها إحدى القصائد التي تتحدث عن البطالة، ونظرا لأنها كانت سيدة تحب الإحسان فقد دعته للدخول وأعطته عملة من فئة نصف شلن. ولقد ظلت لفافة النقود من فئة الخمسة جنيهات موضوعة فوق المنضدة حيث رأيتها حينما أتيت لأعطيها بقية النقود من حساب الكتب. وربما وسوس الشيطان في رأس ابني بن فجاء من خلفها ليضربها على رأسها ويطرحها أرضا. وماذا بعد ذلك؟ آه يا سيدي، ماذا كان عساي أن أفعل؟ إنه ابني من صلبي، ولقد كان والده سيء السلوك فنشأ بن مثله، لكنه على أي حال ابني. لقد دفعته خارج الباب وعدت إلى المطبخ ومضيت في إعداد العشاء في الوقت المعتاد. هل تعتقد أن تصرفي هذا شرير يا سيدي؟ لقد أخبرتك بكل شيء دون أن أكذب عندما طرحت علي أسئلتك. نهض السيد إدوارد وقال لها في صوت متأثر: عزيزتي المسكينة، إنني أعتذر لك بشدة، لكن كما تعلمين فإن القانون في جميع الأحوال لا بد أن يأخذ مجراه. لقد فر هاربا من هنا ولا أدري إلى أين ذهب. لا تزال أمامه فرصة للنجاة من حكم الإعدام، لكن لا تتوقعي حدوث ذلك. هلا أخبرت الآنسة مجدولين أن تأتي إلي؟ سيدي إدوارد؟ يا لك من رائع، يا لك من بارع، لقد أنقذتنا جميعا، فكيف أشكرك على ذلك؟ ابتسم لها السيد إدوارد وربت عليها في لطف، فلطالما كان رجلا عظيما، وكانت الصغيرة مجدولين في غاية الافتتان به منذ تلك الرحلة على سفينة سيلاريك عندما كانت في نضارة سن 17 من عمرها. لقد كانت رائعة، لكنها بالطبع قد فقدت الآن تلك النضارة تماما. في المرة التالية عندما تحتاجين إلى صديق سوف أتي مباشرة إليك. لا لا، إن هذا هو بالضبط ما لا أريد أن تفعليه. اذهبي إلى رجل أكثر شبابا. ونجا بنفسه ببراعة من صاحبة المنزل السعيدة بما فعله، وهتف إلى تاكس قادم عبر الشارع ودلف إليه في تنهيدة من الارتياح. فحتى سحر نظرتها في سن 17 صار في موضع شك بالنسبة له، ولا يمكن حقا أن يقارن بمخزون مكتبته المليئة بالكتب حول علم الجريمة. دخل التاكسي إلى شارع كوين آنز كلوس، ومنه إلى السقاق الذي يعيش فيه.